حصريا على موقع djkimo.com. ياللي مروح سلم عاللي مشى ما روح قوله يروح وحداني في الغربة ملوح ياللي مروح ياللي مروح سلم عاللي مشى ما روح وقوله يروح وحداني في الغربة ملوح ياللي مروح ياللي ماشي سلم عاللي مشى ما جاشي راشي من بعده هالقلب طاح ياللي مروح ياللي مروح سلم عاللي مشى ما روح كله يروح وحداني في الغربة ملوح ياللي مروح فراقو شيب راسي شكوني واسي نستنى وقتاش يروح ياللي مروح ياللي مروح سلم عاللي مشى ما روح قوله يروح وحداني في الغربة ملوح ياللي مروح الزمارة دمعت عيني قلبي ونارة دمعت عيني قلبي ونارة الزمارة دمعت عيني قلبي ونارة وجيب أخبارة يا فرحي النهار اللي روح ياللي مروح ياللي مروح ياللي مروح سلم عاللي مشى ما روح وقوله يروح وحداني في الغربة حصريا على موقع djkimo.com.